بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب نور سورة الزخرف. قال حدثنا عبد بن عمي قال حدثنا محمد بن بشر ويعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار. حجاج ثقة وقارب الحديث، وأبو غالب اسمه حذير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على هدي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث أورده الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الزخرف، عند قول الله عز وجل: بل هم قوم خصمون، وهو حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوما بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوما بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني أن هذا عقوبة لهم، لأن الضلال يعني بعد الهدى يثمر أو يترتب عليه ابتلاءهم بالخصومات والجدال بالباطل وإيراد الاعتراضات على الحق والهدى. وهذا الحديث لفظه عام يشمل الكفار الذين كانوا في زمن صلى الله عليه وسلم، وقولهم بعد هدى كانوا عليه يعني معناه ما كان عليه الناس قبل بعثة صلى الله عليه وسلم من اتباع دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يتحنث ويتعبد لله عز وجل قبل أن يبعث، وكذلك فيه بقايا كان على دين إبراهيم. فالذين خرجوا عن هذا الأصل وعن هذا المنهج وغلوا بعد ذلك الهدى الذي كان موجودا عندهم، ارسلوا بالجدل والمخاصمة في تقرير أو في إثبات ما هم عليه من الباطل ومعارضة الحق. وكذلك أيضا يكون مثل ذلك في الذين كانوا على الحق ثم انحرفوا عليه، انحرفوا عنه وكانوا إلى البدع وابتلوا بالبدع، فإنهم يؤثرون الجدل ويخاصمون بالباطل. وعلم معلوم أن المجادلة بالباطل هي من وحي الشياطين، يعني بعضهم إلى بعض، كما قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله: ما ضربوه لك إلا جدلا، أي عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وقيل في تفسير هذا أن الذين يعبدون الملائكة يعني قالوا: آلهتنا خير أم هو، يعني خير من عيسى. وقيل إن المقصود بذلك أنه لما جاء القرآن في قوله: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قالوا يعني إذا الذين كانوا مثل الملائكة ومثل عيسى إذا نحن نكون وإياهم في يعني سواء. وقد أنزل الله وقد بين الله عز وجل أن الذين سبقت لهم من الحسنى أنهم مبعدون عن النار، وأن العابدين والمعبودين يعني من التجارة ومن المعبودات غير الله عز وجل ممن عبد فرادا أو دعا إلى عبادة نفسه، أن العابدين والمعبودين يكونون في النار. وأما من عبد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وكان ملائكة فإنهم سبقت لهم من الله عز وجل الحسنى، ولا يكون لهم هذا الذي زعموه من الباطل. ولهذا جاء في القرآن إنكم وما تعبدون، إنكم وما تعبدون، وهذه ما هي لغير العاقل، هي لغير العاقل. والحاصل أن من العقوبة على الضلال أن يبتلى بضلال آخر، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإن من العقوبة عن الزيغ الإزاغة، والسيئة تجر إلى سيئة، كما أن الحسنة من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن العقوبة على السيئة السيئة بعدها. من العقوبة على السيئة أن يبتلى بسيئة، والشر يجر إلى الشر، والخير يجر إلى الخير. قال حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم والترمذي عن محمد بن بشر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب ويعلى بن عبيد وهو ثقة أصحاب الكتب عن حجاج بن دينار وهو ثقة أخرج له قال السبيل لأن السبيل أخرج أصحاب الكتب عن أبي غالب عن أبي غالب وهو صدوق أخرج له قال مفرد أصحاب السنن عن أبي أمامة أبو أمامة الخدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال وحجاج ثقة مقارب الحديث. حجاج ثقة مقارب الحديث. إيه؟ ثقة مقارب الحديث. يعني أن حديثه معتبر. يقول الصواب في الضبط بفتح الراء أو بكسرها. فتح الراء مقارب أو مقارب وما يكون المعنى على التوجيهين ولا الرفعين. ما سيذكر يعني ضبطها يعني ألف مقارب أو مقارب، لكن يعني حديثها يعني حديثها اعتبر قريبا من الصحة أو يعني أو يعتبر له، يعني هذه هي صيغة تعديل، يعني هذه صيغة تعديل، ولهذا قال ثقة. قال لا بأس هو الصدوق، لا بأس به هو الصدوق، لكن هو قال فوق الكل مثل الذي وقال مقارنة الذي لا بأس به والذي هو صدوق، يعني حديثه حسن، لأن لا بأس به بمعنى صدوق، إلا عند يحيى بن معين فهي بمعنى ثقة، لأن لا بأس به عند يحيى بن معين فهو ثقة، هذا اصطلاح له خاص. لا بأس به عند المعين توجيه. الحافظ يقول لا بأس به وله ذكر في مقدمة مسلم. طبعا ذهب الأشبال فيها في النتائج عمل يوم الليلة وليس في السنة، بينما طبعا توقع في السنة. يمكن أربعة، يمكن أربعة، أربعة، ألا في السنة أربعة، وفي الحالة أربعة، لا، ألا في السنة قاف، يعني أكثر من أربعة، يعني لا، لا، تا، سين، سين، سين، سين، سين، لا، هذا قريب من هذا، لأن لو كان هذا سطر أربعة، يعني لو كان المقصود بالسنن هي مثل رقم أربعة، لكن لما ذكر التفصيل لأن لا يذكر بالعادة التفصيل، ولا في التفصيل بالنسبة لأصحاب السنة أربعة بدال سين قاف، وإنما الرمز أربعة لأصحاب السنة أربعة، لكن هذا يشعر بأن النسيين هذه هي النسيين. لذلك النسخ الرقاء يعني هذه طبعا ولا شهاد. وهي سي هذا هو المطابق لذكر الأربعة بالرموز إلا فيما يتعلق بالمسائل سي، لأن لو كان من المقصود أن في السنة يصير أربعة ويؤتى برقم أخرى من أربعة. والذي يوضح الرموز ويبين ذلك بالحروف هو المزي رحمه الله في تهذيب الكمال، لأن من طريقته أن في نهاية كل ترجمة يذكر الذين خرجوا له من أصحاب الكتب، فيقول مثلا روى له الجماعة وروى له فلان وفلان وروى له كذا في اليوم والليلة. فالرموز إذا أشكلت يرجع إلى كتاب تهذيب الكمال للمزي في آخر كل ترجمة، ويذكر الذين خرجوا له من أصحاب الكتب، و ليس بالرموز وإنما بالحروف. يقول مثلا رواه أبو داود والترمذي، رواه أبو داود النسائي، رواه له الجماعة، رواه البخاري ومسلم، رواه له كذا، يعني ليس بالرموز وإنما بالحروف. هذه الطريقة التي يمكن بها معرفة سلامة الرمز أو الخطأ فيه. قال رحمه الله تعالى: باب من سورة الدخان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش ومنصور أنهما سمعا أبا الضحى يحدث عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال: إن غاصا يقص يقول: إنه يخرج من الأرض الدخان فيأخذ بمسامع الكفار ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال: فغضب وكان متكئا فجلس، ثم قال: إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به. قال منصور: فليخبر به، وإذا سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم، فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. إن الله تعالى قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة. وقال أحدهما: العظام. قال: وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان قال: إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال: فهذا لقوله: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال منصور: هذا لقوله: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فهل يكشف عذاب الآخرة؟ قد مضى البطشة واللزام الدخان. وقال أحدهما: القمر. وقال الآخر: الروم. قال أبو عيسى: واللزام يعني يوم بدر. قال: وهذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بتفسير سورة الدخان، وهو بقوله في قول عجل: فأخذ يوم السماء بدخان مبين، وأن المقصود بالدخان هو الذي حصل يعني في قريش لما استعصى على الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم بأن يحصل لهم سبع كسبع يوسف يعني جزم ورحم، فحصل ذلك حتى أكل الجلود الميتات والعظام، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يدعو لهم، وحصل ما حصل من إهلاكهم وإهلاك من شاء الله إهلاكهم منهم، وأن هذا قد حصل في حياته صلى الله عليه وسلم وفي زمنه عليه الصلاة والسلام. وسبب إيراد ابن مسعود رضي الله عنه وتحديثه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاصا كان يقص ويقول إن هذا في إن هذا يوم القيامة، ولهذا قال فيقول ذلك في الآخرة في آخر الحديث بعد أن أنكر وبعد أن قص الحديث قال فيقول ذلك في الآخرة، يعني هذا الكلام وهذا الشيء، فكان في يوم القيامة يعني في الكلام، لأن قول ما يكون في الآخرة يشعر بأن هذا ليس في الدنيا. وابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه خبر القاص الذي يقص، القاص هو الذي يعظ ويذكر، وغالبا ما يكون ليس عند القصاص يعني شيء من التوثق وشيء من التمكن يعني في العلم، وإنما شأن القاص أنه يشغل الناس، ولهذا كانوا يكرهون ذلك وينكرون على القصاص. وإن كان القص أو القصاص يعني يكون يعني في من عنده علم أيضا يطلق عليه القص، كما جاء في الحديث لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال كما جاء في الحديث، فهذا قص يذكر. وغالبا أن القصاص يأتون بمن هب ودب، يأتون بكل شيء، وشأنهم ترقيق القلوب، وقد يأتون بالمعضلات ويأتون بالموضوعات ويأتون بالأشياء التي ليس لها أساس. فكان هذا الرجل يقص، فبلغ ابن مسعود رضي الله عنه فقال فقال إذا رجل بن عبد الله فقال إن قاصا يقص يقول إنه يخرج من الأرض الدخان فيأخذ بمسامع الكفار ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال فغضب وكان متكئا فجلس. وكان متكئا فجلس يعني من الغضب، لأنه أراد أن يتكلم وأن يبين في يعني حال جلوسه، وذلك للاهتمام، لأن الإنسان إذا كان متكئا ثم أراد أن يبين ويضح يتغير من حاله التي هي الاتكاء إلى حال جلوس، وهذا مثل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم بأكبر الكبائر يعني فاتق الله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا لك أو سكت، يعني أبدى اهتماما عند ذكر الزور وقول الزور، مع أن الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين من أعظم هما أعظم الذنوب، لأن الشرك بالله عز وجل الذي هو ترك عبادته، وعقوق الوالدين الذي هو يعني ترك برهما وما يقابل برهما، والله تعالى يجمع في القرآن كثيرا بين ذكر حق الله عز وجل والإحسان إلى الوالدين وذكر الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم لشهادة الزور لسهولتها وأنها سهلة على الناس، وأن الإنسان يطلق لسانه بما لا ينبغي وذلك سهل عليه، فيتكلم بقول الزور ويشهد الزور، فكان متكئا فجلس يعني للاهتمام لهيئته وفي فعله صلى الله عليه وسلم وفي قوله، لأن هيئته ترك الاتكاء إلى الجلوس، وفي قوله حيث كرر ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، حتى أشفق عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه وقالوا ليته سكت، ليته سكت إشفاقا عليه لما رأوه عليه من التأثر والاهتمام بهذا الأمر. فابن مسعود رضي الله عنه كان متكئا فجلس ثم حدث بالحديث قال: إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به، قال منصور فليخبر به. الإسناد أعمش منصور، أعمش منصور. نعم، يعني هذا يعني إشارة إلى الفروق بين ما جاء عن الراويين اللي جاء في الإسناد، هذا عبر بهذا وهذا عبر بعبارة. قال إيش؟ ما حدث؟ الأول: إذا سئل أحدكم عما يعلم فليخبر به، فليقل به. فليقل ثاني فليقل به الأول. قال منصور فليخبر به. الأول إيش قال؟ فليقل به. ما قال فليقل به؟ لا، إيش يعني أحدهم؟ الفرق بينهما في هذه العبارة: فليقل به فليخبر به، لأنه ساق الحديث على رواية الأعمش، ثم أتى بعبارة منصور التي يخالف رواية الأعمش باللفظ، وإن كان المادة واحد والنتيجة واحدة لأن يقول به يخبر به المادة واحد، لكن هذا كله من عناية المحدثين ودقتهم وأنهم يثبتون لفظ هذا ولفظ هذا وإن كان شيء من التقارب، بدون ما كان يأتي في بعض الأسانيد إذا انتهى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون الفرق، واحد قال رسول الله والثاني قال النبي، مع الرسول والنبي مادة واحد، سواء قيل قال النبي أو قيل قال الرسول، ولكن هذا محافظ على الفرق. يعني حتى التعبير، يعني أحد الشيخين عبر بالنبي والثاني عبر بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين التعبيرين، مادة واحد، كل ذلك يراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبي الله صلى الله عليه وسلم، لكن العناية والمحافظة على الألفاظ والإتيان بالنصوص كما هي التي دفعتهم إلى أن يأتوا بمثل هذا الفرق الذي لا تأثير فيه سواء قيل هذا أو قيل هذا. كذلك هنا قال على رواية الأعمش فليقل به، وعلى رواية منصور بن المعتمر فليخبر به. وإذا سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم. المسؤول له حالتان، إما أن يكون عنده علم أو ليس عنده علم، فإن كان عنده علم فليقل به أو ليخبر به، وإن لم يكن عنده علم يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. لكن قول الله أعلم فيها بالإضافة إلى بيان المقصود، بيان المراد من أن الإنسان ما عنده علم، نسبة العلم إلى العالم والثناء على الله عز وجل. كلمة الله أعلم فيها ثناء على الله عز وجل ونسبة العلم إليه، وأنه العليم بكل شيء وأنه الذي بكل شيء عليم. فيكون قول الله أعلم حصل به شيئان: كون الإنسان ما عنده جواب، وكون أثنى على الله عز وجل. بخلاف إذا قال لا أدري فإنه أخبر بأنه عنده جواب، وعلى هذا فالتعبير في الله أعلم يكون فيه فائدتان: فائدة الإخبار بأنه لا علم له، وثانية الثناء على الله عز وجل بنسبة العلم إليه. فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، يعني هذا هو العلم، وهذا هو الفقه، إن كان عنده علم يقول به، وإن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. وهذا من علم الرجل وفقه الرجل ومن ورع الرجل أن لا يتكلم إلا بعلم، وإذا لم يكن عنده علم يضيف العلم إلى العالم سبحانه وتعالى، وإضافة العلم إليه وقول الله أعلم فيه بيان أنه ليس عنده علم يخبر به ويجيب به السائل، وفي نفس الوقت يثني على الله عز وجل بنسبة العلم إليه وأنه الأعلم الذي يعلم كل شيء. فإن الله تعالى قال لنبيه: قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فإن الله قال لنبيه: قل لا أسألكم عليه أجر وما أنا من المتكلفين. والمقصود من قوله ما من المتكلفين يعني الإنسان إذا تكلم بغير علم تكلف، لو تكلم بغير علم وأجاب بغير علم فإنه يكون متكلفا، فيكون قال على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم من أخطر الأمور، وقرن بالشرك. أن تقول الله ما لم ينزل السلطان وأن تقول على الله ما لا تعلمون فهو خطير جدا. ولذلك قال إن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. لأن الإنسان إذا تكلم بغير علم فهو متكلف. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه ما أراد أن يبين يعني ذلك الشيء الذي بعد أن وجه وأرشد إلى الطريقة التي تسلك وعلى أن آداب الإنسان المسؤول وفقهه وورعه يقتضي أن كأنه إذا كان عنده علم بين واضح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يجيب به، وإن لم يكن عنده علم فإنه يضيف العلم إلى الله عز وجل، وأن هذا هو الفقه وهذا هو العلم، وأن الإنسان لا يتكلف ما ليس عنده ولا يتكلف شيئا ليس عنده به علم، وإنما يجيب بعلم إن كان عنده علم، وإن لم يكن عنده علم يقول الله أعلم، ولا يكون من المتكلفين الذين يتكلمون بغير علم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة فأعطت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة. وقال أحدهما: العظام. أحدهما أي منصور والأعمش. أحدهما هنا ما جزم هل هذه الكلمة لفلان أو لفلان، لأن أحيانا يقول الذي مضى قال منصور لأنه ذكر قول الأعمش. وأما هنا كلمة العظام قالها واحد منه لكن ما يجزم به، أحد الاثنين قالها لكنه ما جزم به، قال أحدهما أي منصور والأعمش. قال: وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان قال: إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال: فهذا لقوله: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هذا تفسير الدخان، هذا تفسير الدخان فتقى يوم تأتي السماء بدخان مبين، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استعصى عليه قومه كفار قريش دعا عليهم بسبع كسبع يوسف يعني سبع المجدبات التي فيها القحط والتي يعني يقضى على كل شيء فيها ويؤكل كل شيء فيها، لأن هذه ما في خصب وما فيها ليس في خصب ما فيه الجد، وهم يعني يأكلون مما عندهم ومما ادخروه، والأرض ليس فيها شيء يستفيدون منه. فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف فحصل لهم سنة من السنين فيها قحط وجد، حصلت كل شيء يعني قضت على كل شيء عندهم، أكلوا ما عندهم من المدخرات وما عندهم من الأطعمة، حتى أكلوا الميتات والجلود وحتى العظام. جاء أبو سفيان قال: إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال: فهذا لقوله: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. إن قومك هلكوا فادعوا الله لهم، ثم قال: هذا فهذا قول الله عز وجل تفسير لقوله: فاتقوا يوم تأتي السماء بدخان مبين، يعني هذا الذي حصل بسبب هذا الجد هو الذي أخبر الله عز وجل عنه في قوله فارتق يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال منصور: هذا لقوله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال منصور: هذا لقوله، يعني بيان لقوله أو تفسير لقوله تعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فهل يكشف عذاب الآخرة؟ هل يكشف عذاب الآخرة يعني على قول قص الذي قال أن هذا يعني يوم القيامة وأن كذا، أن هذا من التحدث، وقال هل يشفع عذاب الآخرة، فإنما هو شيء في الدنيا كشف، شيء في الدنيا كشف. قد مضى البطشة، مضى البطشة الكبرى، مضى البطشة يعني أن هذه قد مضت، ليست شيء مستقبل الذي جاءت بعد ذكر الدخان، والمقصود بها ما حصل لهم يوم بدر من الهزيمة ومن القضاء عليهم وهلاك صناديدهم وأسر كثير منهم. واللزام الدخان، واللزام الدخان، واللزام الدخان. نعم. قال ماذا بصف واللزام؟ قال النصف هو واللزام والدخان، واللزام والدخان. يعني مرض البصر واللزام والدخان. وقد قيل ان اللزام انها يعني انها عذاب الذي حصل من البدر. وقال احدهما القمر، وقال احدهما اي احد الاثنين الذين هما منصور يعنش، وهو لم يجزم بالذي قال القمر ولكنه قاله احدهما، يعني قول حصل من واحد منهما هذا معروف، لكن أيهما هذا غير مجهول، لأنه حين يقول قال منصور ويحكي على فلعنش، ثم يأتي بقول منصور وأحيانا لا يجزم بالذي قال هذا اللفظ هل هو منصور أو لعنش، فيعذر بأحدهما. قال أحدهما، قال وقال أحدهما القمر وقال الآخر الروم. القمر يعني أحدهما أحد الاثنين قال كذا والثاني قال كذا، يعني أن القمر والروم قال هذه واحد وقال الثاني وقال الثاني الآخر. والقمر انشقاق القمر، يعني قرب الساعة انشق القمر، والروم غلبت الروم لأن الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون. قال أبو عيسى: واللزام يعني يوم بدر. واللزام يعني يوم بدر، هناك اللي قال قد مضى البطشة واللزام والدخان، وقال أحدهما القمر وقال الآخر الروم. قال أبو عيسى: واللزام يعني يوم بدر. قال حدثنا محمود بن غيلان، ثم ان يعني بعض اهل العلم قال ان الدخان ايضا متاخر، وجاء ما يدل على على حصوله في المستقبل يعني في اخر الدنيا، وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من هذا يقوم الساعه حتى ترى عشر ايات ومنها الدخان، ومنها الدخان. ولهذا فسر بعض اهل العلم ان الذي جاء يعني في الآية أن المقصود ذلك الذي يأتي في آخر الزمان، لكن كله يعني يخالف ما جاء عن القاص، كله يعني يخالف ما جاء عن القاص، وهو الذي قال أنه يوم القيامة، ولهذا قال المسعود أفيكم ذلك في الآخرة، فذلك فهل يكشف عذاب الآخرة، يعني كما يقول في القاص. لهذا بعض أهل العلم فسر الدخان بهذا، ولكن يعني كما بينه المسعود وكما وضح المسعود هو واضح، يعني هذا قد حصل وقد مضى، وكونه جاء في الحديث أن الدخان سيأتي وكان أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من العشر الآيات التي تكون عند قرب قيام الساعة، وأنه يكون منها الدخان الذي يكون بهذا المعنى انه يعني يرى كهيئة الدخان بسبب الجوع وغيره. لكن فيه إشكال من حيث أن الآية تأتي السماء. يعني بالدخان يعني يكون في السماء، لأنه يعني يرهب يعني يكون في السماء، يعني يكون في السماء، يعني هذا الذي هو دخان. ومعلوم أن الدخان هو يبدأ من الأرض ويذهب فوق يعني إلى السماء فيتصاعد، وكما يقول الشاعر: ولا تفق الدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيعه، ولا تفق الدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيعه. يعني معنى أنه يعني يظهر من الأرض، وقد قيل يعني في تفسيره أنه يعني من شدة الحرارة يظهر من الأرض يعني كذا ويظهر فوق، فيرون أمامه كهيئة الدخان بسبب الجوع وبسبب ما حصل على أعينهم من غشاوة بسبب الجوع الشديد والجذب الشديد الذي قد حصل له. يخرج من الأرض كهيئة الدخان. نعم، كهيئة الدخان يصير فوق في السماء. نعم، هم ينظرون فوق فيجدون يعني هذا الشيء الذي في السماء. يعني يقول تأتي السماء أن يأتي من السماء الذهبية، يعني تأتي السماء بدخان ومن السماء اللي في العلو، يعني يكون فيها هذا الشيء. شوف التفسير الشرعي الشيخ ذكر القرين ذكر عن العين نقل عن ابن دحية أنه يعني يكون لديه يعني هذا وهذا، وقد جاءت منها الحديث. يقول: وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان، وكذلك في رواية البخاري وفي رواية أخرى له: فكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع. قال الحافظ: ولا تدافع بينهما، لأنه يحمل على أنه كان مبدأه من الأرض ومنتهاه ما بين السماء والأرض، ولا معارضتين أيضا بين قوله يخرج من الأرض وبين قوله كهيئة الدخان، لاحتمال وجود الأمرين بأن يخرج من الأرض بخار كهيئة الدخان من شدة حرارة الأرض ووهجها من عدم الغيث، وكانوا يرون بينهم وبين السماء مثل الدخان من فرط حرارة الجوع، أو الذي كان يخرج من الأرض بحسب تخيلهم ذلك من غشاوة أبصارهم من فرط الجوع، أو لفظ من الجوع صفة الدخان، أي يرون مثل الدخان الكائن من الجوع. يوم تأتي السماء بدخان مبين، الآية بتمام تفسيرها هكذا: فارتقب، أي انتظر يا محمد عذابهم، فحذف المفعول فارتقب لدلالة ما بعده عليه، وهو قول عذاب أليم. قول يوم تأتي السماء مفعول فارتقب، يقال رقبته فارتقبته، نحو نظرته فانتظرته. يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي ظاهر، يغشى الناس أن يحيطهم، هذا عذاب أليم، يقول الله ذلك، وقيل يقوله الناس: ربنا اكشف عنا العذاب. قال الله تعالى في حكاية عن المشركين لما أصابهم قحط وجهد. هذا فيه كلام شوف نفس الآيات، لا فيه ذكر الدخان اللي هو يخرجنا. هذا الشرح للخمس التي ذكر صلاحيه الدخان وطعمه والإنسان الموضوع شرح لها في ذكر العشر الآيات اللي منها الدخان موجود هذا، يعني ذكر هذا وذكر هذا، لكن هذا لا يتفق مع كلام الخاص الذي ذكره المصحف. قال الحافظ: قال حدثنا محمود بن غيلان صلى الله عليه وسلم عن عبد الملك بن ابراهيم الجدي وهو صاروخ البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن شعبه فقه اخرج اصحاب الستر عن الاعمش سليمان بن غانم الكاهلي فقه اخرج اصحاب الستر ومنصور منصور بن معتمر فقه اخرج اصحاب الستر عن ابي الضحى وهو مسلم بن صغير فقه اخرج اصحاب الستر عن مسروق مسروق بن اجدع فقه اخرج اصحاب الستر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اخرج اصحاب الستر ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. هل هذا قول الكفار؟ نعم مؤمنون. نعم لأنهم يعني أنهم يؤمنون ولكنهم يعني في حال الشدة يعني هذا وإذا يعني جاء الرخاء نسوا ما قالوا يعني أنهم يؤمنون ولكن لا يؤمنون. إذا سئل الإنسان عما لا يعلم فهل له أن يقول الله ورسوله أعلم؟ هذا كان يقولها الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سألهم ثم يجيبه لأنه يعلم. وأما يعني بعد ذلك فإنه يقال الله أعلم مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سئل يقول الله أعلم لا يقول الله ورسوله أعلم. وما أيضا قد يسأل الإنسان يعني بشيء فلا يصلح أن يجاب عنه رسول مثل إذا قيل متى تقوم الساعة متى تقوم الساعة ما يقال الله رسوله أعلم لأن الرسول ما يعلم متى تقوم الساعة عن قيام الساعة قال الرسول عندما سئل عن قيام الساعة فيها يعني من شيء من أرادها أو صرف الإنسان السائل إلى ما هو أهم من قوله ما بعد له ليس كل شيء يسأل عنه يعني يصلح يقل فيه الله ورسوله أعلم. وأيضا هذا كان الصحابة يقولون عندما يسألهم عن شيء يريد أن يبين لهم فيقول أتدري ما كذا أتعلمون كذا فيقول الله ورسوله أعلم ثم يبين لهم. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما جاء ابن مسعود قال يقول الله أعلم ما قال يقول الله ورسوله أعلم. قال حدثنا الحسين بن قريش قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مؤمن إلا وله بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مات بكيا عليه فذلك قوله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. ما ذكر أبو عيسى من قوله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وأن المؤمن له بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه وأنه إذا مات بكى هذان البابان لأنه فقد ما كان يمر بهما وما كان يجري به يعني فيهما من الرفع وإنزال رفع العمل وإنزال الرزق ويعني معنى ذلك أن الكافر بخلاف ذلك يعني هذا يبكي عليه يعني الأبان والكافر لا يعني لا يبكي عليه شيء لهوانه وللاستراحة منه يستريح منه كل شيء. والحديث في إسناده رجلان ضعيفان هما أبو قاشي يزيد بن أبان ولا يزيد وموسى بن عبيدة وهما ضعيفان والحديث غير ثابت. والآيات قوله فما بكى عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين يعني يدل على أن أن أن أن أن أن أن السماء لا تفقدهم والأرض لا تفقدهم وأنهم بخلاف المؤمن فإنه يفقد في الأرض التي يصلي فيها والتي يعمل فيها وما يجري عليها من الأعمال الصالحة. وكذلك بالنسبة للسماء وصعود الأعمال وصعود الأعمال يعني إلى السماء، فإن لا تبكي على الكافر الذي لا خير فيه، ومع ذلك أنه يحصل البكاء، وهذا البكاء إنما هو كما هو معلوم لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. والله تعالى يجعل في الجمادات يعني من الإحساس الذي يخلقه الله تعالى فيها ما يجعلها تبكي، مثل ما حصل للجذع الذي كان يكتب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لما تحول عنه جعل يئن كما يئن الطفل، يئن يبكي كما يعني يحصل من الطفل، حتى نزل الرسول صلى الله عليه وسلم ومسكه وسكنه. الله تعالى يخلق في جمادات يعني هذه المعاني، والله على كل شيء قدير. الجمادات تسبح الله عز وجل والناس لا يفقهون تسبيحهم، وكذلك البكاء ويعني والفرح يعني يخلق الله عز وجل في المخلوقات وفي الجمادات كما يشاء سبحانه وتعالى. قال حدثنا الحسين بن قريش هو ثقة أخرج أصحابه الستة إلا ابن ماجه. عن وكيع وكيع بن جراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحابه الستة. عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه ويزيد بن أبان أيضا ضعيف أخرج له. قال المفرد الترمذي وابن ماجه نعم. عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد سبع كثيرين حديث. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الأحقاف. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا لم يذكر سورة الجهل، وهذه أول موضع يتجاوزه الترمذي رحمه الله لا يذكر فيه جميع الحديث، هذه أول سورة يعني تمر عند الترمذي لم يذكر فيها شيئا من الأحاديث في تفسيرها. الذي مضى كله كل سورة مرت قبل هذه السورة فيها آيات فيها أحاديث، وهذه السورة هي أول سورة تمر دون أن يكون فيها شيء من الحديث. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو محيى عن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام لما أريد عثمان رضي الله عنه جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان ما جاء بك؟ قال جئت في نصرك. قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي منك داخل. فخرج عبد الله إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزل في آيات من كتاب الله نزلت في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ونزلت في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم، فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه، والله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسألن سيف الله المغمود ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. قال فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد رواه شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام. كما روي عيسى هذا الحديث في تفسير سورة الأحقاف عند قول الله عز وجل فجاء ودخل عليه وقال دخل على عثمان في داره فقال ماذا تريد؟ قال اريد نصرتك. قال اخرج لهؤلاء القوم واطردهم فانك خارج احسن منك داخلا عندي، يعني لان دخوله عنده وبقاء عنده لا يفيد شيئا، وانما الكون يخرج ويبين للناس ويذكرهم ويجعلهم يتفرقون ويتركون الحصار الذي حصل منه لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فخرج ومهد لنصيحته لهم وإرشاده لهم ببيان حاله وشيء من خصاله، وأنه قال إني كنت في الجاهلية، إني كنت قبل الإسلام كذا، وسماني رسول عبد الله بن سلام، ونزل يأتي القرآن في قلبه وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، وكذلك في قوله وكفى بلا شهيدا بيني وبينك من عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب من عنده علم الكتب السابقة. ثم إنه قال لهم ونصحهم وبين لهم بأن يتركوا ما هموا به وما أرادوه. قال لما قريب عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان ما جاء بك؟ قال جئت في نصرك. قال اخرج إلى الناس واطردهم عني فإنك خارج خير لي منك داخلي. فخرج عبد الله إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزل في آيات من كتاب الله نزلت في، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ونزلت في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن لله سيفا مغمودا عنكم. هذا الذي ذكره أولا عن نفسه مقصوده من ذلك أن يبين لهم يعني هذه الصفات التي فيه، وأن الله على قد أنزل فيه القرآن، وأنه هو الذي شهد أن على ما جاء يعني ما ذكره الله عز وجل، ويبين لهم منزلته حتى يستفيدوا من كلامه، لأن هذا المدح لنفسه وهذا الثناء لنفسه وهذه الخصائص بذكر هذه الخصائص وهذه الأمور التي حصلت له يريد منها أن يؤثر عليهم فيما يقوله لهم من طلبه منهم أن يتفرقوا وأن يتركوا هذا الذي قاموا به وهذا الذي هموا به من حصار عثمان وبقية قتله رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الذي ذكره عن نفسه هو التمهيد، وفيه بيان التأثير يعني رغبة في التأثير عليه. قل هو شهد شاهد من إسرائيل على مثله، المثل هنا فسر بتفسيرين، أحدهما أن يكون مقصود به ما كان في التوراة من ما جاء فيها مرافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه عنده علم بالكتاب السابق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشيء يوافق من جاءت به الكتب السابقة، وفسر بأن المقصود بالمثل أنها كما يقول صلة وهي لتأكيد الكلام أي عليه يعني على مثله أي عليه يعني شهد على أنه حق وهو من أصحاب الكتب السابقة فهو الكتب السابقة ويقول هذا نذير قول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا يعني آمنوا بما آمنتم به ومثل قوله ليس كمثله شيء وسمع بصير أي ليس كهو شيء فسر في هذين التفسيرين أن بأن عنده علم عن الكتب السابقة يطابق ما جاء في هذا الكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن المقصود بالإيمان الذي آمن به أي آمن بهذا الكتاب لأن عبد الله بن سلام آمن بهذا الكتاب وصدق بهذا الكتاب إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم الله الله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. يعني هذا قاله هذا هو الذي أراد أن يبينه لهم وأن السيف يعني قد أغمد وأنهم إذا سلوه وقتلوا عثمان فتحوا باب شر على الناس وأن البلاء يعني يستمر ويكون مستمرا وكذلك إن لله سيفا مغمودا عنكم يعني أنكم أنتم في عافيه والسيف مغمود يعني في غمده لا يخشى منه أذى وإذا سللتموه وقتلتم عثمان رضي الله عنه فإنكم فتحتم على أنفسكم باب شر وأنه يخرج السيف أو السيوف من غمدها فيحصل التقاتل والفتن التي تتبع هذه الفتنة وتجيء وراء هذه الفتنة إذا حصل منكم قتل الخليفة الراشد رضي الله عنه عفان العفان وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم نعم يعني أن هذا البلد الذي أنتم فيه هو مهبط الوحي وهو الذي درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وانتشر منه الحق والهدى وخرج منه الهداة المصلحون إلى أقطار الأرض الله الله في هذا الرجل أن تقتلوه والله إن قتلتموه يعني احذروا الله الله يعني احذروا والله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة قال فقالوا اقتلوا اليهودية واقتلوا عثمان يعني هذا الكلام ما أثر فيه وأرادوا قتل هذا القائل وقتل من قال فيه وعثمان رضي الله عنه قال حدثنا علي بن والحديث في سند فرح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن سعيد الكندي صدوق الترمذي والنسائي عن أبي محيى صغاف المسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الملك بن عمير وثقة أخرج له عن ابن أخي عبد الله بن سلام وهو مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخرج له أصحاب وقد رواه شعيب بن صفوان مقبول مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي عبد الملك بن عمير عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام. وهذا يعني جاء عند الترمذي يعني في كما سياتي في كتاب المناقب عمر بن محمد بن عبد الله بن سلام يروي عن جده وهو ايضا مجهول الذي هو عمر بن محمد. لا واجدة. لا بس قصدي هذا موجود في الترمذي فهذا كل من عمل فوجدوه زيادة. نعم. وهو سيأتي عند الترمذي نفسه في الإسناد يعني عمر بن محمد عن جده. نعم. انتهى؟ نعم. اوكي يعني هذه في الصورة لكن الموضوع. والله تعالى عليه وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وسلمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول هل يجوز للمسلم ان يدعو بمثل هذا القول ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون؟ إذا كان حصل له بلاء حصل كذا يعني يسأل الله أن يرفع عنه بلاء ويسأل أن يحرص على أن يكون سؤاله لأن يحصل الخير ويحصل الجنة ويسلم من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما يعني قول مثل هذا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون يعني هذا في تزكية للإنسان لنفسه وأنه مؤمن. ومعلوم أن هذا قاله الكفار وما كانوا صادقين فيما يقولون في أنهم مؤمنون. لكن الإنسان يكشف يصلح يكشف عن الضر وأن يزيل عن البلاء ويأتي بدعاء ليس مثل هذا الدعاء في تزكية النفس والذي هو قول الكفار. يقول ورد أن بعض السلف سأل رجل عن شيء فقال الله أعلم فقال ما سألتك عن علم الله قل لا أدري فرجاء شرح المقصود بهذه العبارة. معلوم أن ما جاء عن المسعود واضح في اعتبار كون الله أعلم ثم أيضا كون الإنسان يقول الله أعلم هو فيه هو لا أدري هو لا أدري يعني فيه الجواب موجود ضمنا يعني الذي يريده جاء عن بعض السلف ما تذكر منه لكن لا شك ان الانسان عندما يقول الله اعلم اخبار عنه بانه لا يدري من اضافه الثناء على الله سبحانه وتعالى فالجواب حاصل بقوله الله اعلم وقول لا ادري هي مولوده في ضمن الله اعلم وفيها زياده الثناء على الله سبحانه وتعالى. البعض إذا سئل عن شيء يقول علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى يسوع. والله ما يصح هذا الكلام هذا يعني هذا يعني يتعلق باللوح المحفوظ و يعني الإنسان يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. يقول أعطاني رجل مبلغ يساوي نصف تكلفة الحج أو أقل لأحج عن أبيه وسوف أكمل أنا المبلغ أيجوز أن أتمتع بالحج فأعتمر لأبي وأحج لأبيه؟ وسوف أكمل أنا المبلغ يكمل المبلغ يعطى نصف المبلغ يكفي أعطاه نصف تكلفة الحج. لا الكلام على كونه سيحتاج إلى أمور أخرى يضيفها إلى هذا الوقت إليه لأنه يقتصر عليه ما كفاه. أولا قضية الحج يعني لا بد أن يكون لك اتفاق إذا كان اتفاق معه على أنه يحج أو على أنه يكون مفردا من أن يأتي بالحج وحده أو يكون متمتعا يعني على حسب ما يتفقون عليه ولا يصلح أن يدخل المعمول على بين أما يكون يأتي بعمره ثم يحج من هناك قد يكون هو أراد أن يحج من هناك.